جعلت الله عز وجل يرحمكم وبالتالي دخلتم الجنان. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله أو بعمله. فإن الباء هنا يعني باء المجازات والمقابلة، إنك كما تقدم مهما أدت من العمل فإن هذا أقل من واجب شكر الله عز وجل على نعمه التي نعمها عليك. وبالتالي فإن دخول الجنة إنما هو بسبب العمل الصالح المؤدي إلى رحمة الله، وبالتالي تدخل جنة الخلد. نعم، بارك الله فيكم. أبو سعيد من نجران يقول: ابني عليه ديون أكثر من 1,700,000 ريال لشراء منزل، وكذلك سلف قرض حسن، هل يصح لي أن أعطي الديان من الزكاة؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، ألا وهي دفع الأب زكاة ماله لولده من أجل سداد ديونه. المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أن ذلك ليس من مصارف الزكاة، وقالوا لأن الأب مأمور بالنفقة على الولد وبالتالي يعطيه من حر ماله. وذهب آخرون إلى جواز تسديد الديون التي تكون على الأبناء بشرط أن يكونوا عاجزين عن السداد غير قادرين على فعله، قالوا لدخولهم في قوله جل وعلا: والغارمين. وقالوا بأن هذا المال لا يمنع النفقة، فإن النفقة إنما تكون في حوائج الإنسان الخاصة، وأما سداد الديون فليس هذا من باب النفقات. وعلى كل فهذه المسألة الخلاف فيها قديم، ورأي جمهور العلماء أحوط وأبرأ لذمة الإنسان بيقين، ومتى قام الوالد بتسديد دين ابنه احتسابا ورغبة في الأجر كان هذا من أسباب الخلف الحسن ومن أسباب فتح البركات على ذلك القريب. أحسن الله إليكم. أبو سعود يقول: يا شيخ، علي صيام شهرين متتاليين، فهل يلزم الصيام من بداية الشهر أي من يوم واحد بداية الشهر أو من أي يوم مع حساب 60 يوما بالعدد؟ من وجبت عليه الكفارة المغلظة ولم يستطع اعتاق الرقبة فإنه حينئذ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، كما قال تعالى: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا يلزم على الصحيح أن يكون ذلك من بداية الشهر، فلو صام من أثناءه جاز، بشرط أن يكون مستوعبا لعدد الأيام التي يجب صيامها. وإذا ابتدأ الإنسان صيام الكفارة الشديدة من أول الشهر فإن صيامه يكون على وفق رؤية الهلال وفي الشهرين جميعا، وبالتالي قد لا يصوم إلا 58 يوما. وأما إذا ابتدأ الإنسان صيام الكفارة في أثناء الشهر فإنه يجب عليه في الشهر الأول أن يتم الصوم بحيث يصوم فيه 30 يوما، والشهر الثاني يكون بحسب رؤية الهلال. نعم، بارك الله فيكم. عن الصيام أيضا هذا أبو عمر يسأل ويقول: علي أيام من شهر رمضان الماضي وأرغب أن أصوم 10 ذي الحجة، هل لي أن أجمع بين النيتين؟ صيام 10 ذي الحجة من الأعمال الصالحة ولها خاصية في باب الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه 10. وهل يحق للإنسان أن يجمع بين النيتين؟ إذا صام الإنسان بنية القضاء أجزأ عن القضاء بيقين، والأظهر أنه حينئذ يجتمع له أجر القضاء مع أجر صيام عشر ذي الحجة. قد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يصوم القضاء في أيام هذه العشر، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. نعم بارك الله فيكم. هذا أحمد عبد الباسط مقيم في المملكة يقول: ما حكم الحلف بالرسول بقول أستحلفك بالله والرسول؟ الحلف تعظيم للمحلوف به، تعظيمه الشديد إنما يكون لله جل وعلا، فتأكيد الكلام باليمين بد أن يكون يينا بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفسر قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم بعدد من المعاني، منها الأمر بحفظ اليمين وبأن لا تكون بغير اسم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فالحلف بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمر محرم ولا يجوز، ويجب أن يكون حلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى وحده. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز طلب الدعاء من الآخرين؟ نعم، يجوز للإنسان أن يطلب من الآخرين أن يدعو له، ولا حرج عليه في ذلك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم عليكم رجل من أهل اليمن من قرن يقال له أويس، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فدل هذا على جواز طلب الإنسان الدعاء من غيره، وأنه لا حرج في ذلك. نعم. سؤالها الآخر تقول: هل من مواطن إجابة الدعاء وقت نزول المطر؟ ورد في ذلك شيء من الأخبار أن من أوقات إجابة الدعاء وقت نزول المطر، وقد اختلف أهل العلم في مدى تصحيح هذه الأخبار، فصححها جماعة ولم يرى آخرون صحتها. وهذا سائل آخر يقول: ما حكم سؤال الأموات من أهل الخير والصلاح الحوائج وقضائها؟ الدعاء حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف لأحد سواه، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجب على العبد أن يجعل دعاءه لله سبحانه وتعالى. وقد تكفل الله جل وعلا ووعد بفضله وإحسانه المؤمنين بإجابة دعائهم، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنصوص الإلهية كثيرة التي ترغب أهل الإيمان في دعائه سبحانه وتعالى. في المقابل جاءت النصوص بالتحذير من صرف عبادة الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بالتالي على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في عبادة الدعاء، فلا يصرفها لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في الكون، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمتى كان الناس جميعا بصالحيهم وأنبيائهم وكبارهم وصغارهم فقراء إلى الله والله وحينئذ لا يجوز أن يدعى أحد منهم والله هو الغني سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوجه العقلاء إليه سبحانه بدعائهم ولا يتوجهون لأحد سواه. ومن ثم فإن الطلب من الأموات لما يحتاجه الإنسان كما أنه نقص في العقل، لأن هؤلاء الموتى لا يستطيعون نفع أنفسهم فضلا عن نفع غيرهم، فهو في نفس الوقت أمر محرم وممنوع به وممنوع منه، بل هو من أنواع الشرك التي تؤثر على توحيد الإنسان ومعتقده.